بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط السابع من البيع من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فاز اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد النجي على آله هذه وسلم تسليما، اللهم اعطي المال مولودا وخرجنا من ذمتنا، برأت من حولي وقوتي واعتصمت بحولي. إن ظهر العيب في بعض عددي معين مقوم فأسندي قيمته منفردا وسالما لقيمة الجميع أيضا سالما، فردد من الثمن قدر النسبة لربه إن كان غير سلعتي، وقيمة المقدار إن يكنها وقال أشرب بجزء منها. قال عن الرجاجي: اشرى عدد مبيع متعدد مقوم، معناها اشرى عشر اشياء، عشر كباش مثلا، الكبش مقوم ما هو مثلي، وهم متعددين عشرة. من همن مثلا الكل واحدة معروف، كل واحدة سمى لها عشرة، كل شيء 10,000، الجميع ماله 100,000، كل شيء 10,000، هذا ثمن الجملة، جملتهم كل واحدة بعشرة اللي هو الجميع 100. هو تعيب بعض هاي الكباش، تعيب كبش واحد مثلا، هيك الساعة المشتري لا هي تمسكه بالسليم بذيك التسعاية اللي سالمة، ويرد الكبشة الذي تعيب للبائع. كم يرد البائع عليه من ثمنه مقابل الكبش الذي تعيبه؟ لكن لا بد له من تقويم خاص يعدل شنبته، يقوم الجميع كامل سالما من العيب. هذا عشر سيئة لا يقومهم سالمات من العيب، مثلا إذا قومناهم لا ينقولوا قيمتهم اللي سووا في السوق 120، وقوموا الكبش الذي تعيب سالما من العيب، نقولوا الكبش العاد سالم من العيب قيمته 20 مثلا، نسبة 20 من 120 كم مال السدس، هذا الكبس الذي تعيب يساوي سدس قيمة الجميع. إذن المشتري رد الكبشة وهو قيمته سدس قيمة الجميع، يجب أن يرد البائع من ثمن السياه من ذيك المية السدس، يرده البائع على المشتري مقابل الكبش الذي تعيب سدس الثمن، يرد البائع للمشتري مقابل الكبش الذي تعيب، لأن الكبش قيمته هي سدس قيمة الجميع، والكبش رجع للبائع بالعيب. فهكو معناها إن ظهر العيب ببعض عددي، إلى ظهر العيب ببعض العدد كيف عشر كباش كما مثلته، ظهر بواحد منهم، أنا مثلت بواحد يدي العود، العيب ظهر اثنين والله ثلاثة معينين، هذول كباش معينين معناها منعوتين بالصبع، ما هم مبيعين بالوصف. فأسندي قيمته منفردا وسالما لقيمة الجميع أيضا سالما، فأسندي قيمته منفردا معناها قوم الكبش الذي تعيبه والله الثوب، هو يحتمل عنه عود ذوى، أسندي قيمته معنى هذا الكبش اللي تعيبه مفردا وسالما، هون قومناها بعشرين وحده، تقيمت الجميع سالم من العيب، الجميع كامل هي سالم من العيب، قوم هاي العشرة سالم من العيب نقول عنها 120، معناها عن هو قيمته سالم من العيب 20، إذا قيمته السدس قيمة الجميع. وردود من الثمن، أرد أنت من الثمن قدر النسبة، قدر نسبته هو نسبة قيمته هو من قيمة الجميع، ذيك النسبة ردها أنت من الثمن، معناها عنك هون رد سدس الثمن، رد يا بائع سدس الثمن للمشتري مقابل الكبش. لربه إن كان غير سلعتي وقيمة المقدار إن يكونها، رد ذيك النسبة للمشتري من السمن. هذا لعاد الثمن إذا كان الثمن معه السلع. أما إذا كان الثمن سلعة تلك هذه الأكباش العشرة اشتراها المشتري بسيارة سلعة سيارة مثلا هذه الأكباش العشرة ثمنها سلعة كيف سيارة مثلا تعين منها كلشون لا ينعدل نفس العملية السابقة نقولوا أقوم الجميع نقضون مثال السابق قولوا عشر سياه عشر أكباش قيمتهم سالمين هي 20 وقيمة الكبش الذي تعيبه واحد سالم 20 إذن قيمة الكبش المعيب هي سدس قيمة الجميع أيوة. والثمن سلعة كيف سيارة فيك الساعة البايع يرد قيمة سدس السيارة لكن معناها وقيمة المقدار يرد البايع قيمة المقدار من يكون هاي لعاد سلعة إذا كانت قيمة السيارة 60 يرد البايع 10 هذا المثال على المشتري مقابل الكبش اللي تعيب ورد معناها عن نسبة الكبش من قيمة جميع الصفقة تقتد من نسبة قيمة السيارة العادة الكبش سدس قيمة الجميع يقتد السدس قيمة السيارة العادة الكبش خمس قيمة الجميع يرد البائع خمس قيمة السيارة قوم السيارة مكتوب ذاك معناها وقيمة المقدار إن يكونها إن يكونها معناها إلعاد سلعة ترتد قيمة ذاك القدر مثلا قيمة السدس إذا عاد اللي تعيبه قيمة سالم السدس ترتد قيمة السدس من السيارة كما مثلته وقال اشهبوا بجزء منها قال اشهب عن إلعاد الثمن سلعة في السيارة يرجع المشتري شريكا في السيارة يرجع المشتري مالك سدس السيارة عند الشاب يرجع المشتري شريك بسدس السيارة يعود مالك سدس السيارة كنا لا يردوا له قيمة سدس السيارة اللي يسوي سدس السيارة مذهب الشاب أنه يرجع شريك في السيارة بالسدس معناه وقال اشهبوا يرجعوا بجزء منها يرجع اللي هو المشتري الذي رد الكبشة يرجع مالك جزء من السيارة فرع لو شرط رجوعا لتسمية إن بان عيب فسد العقد إن خالفت القيمة لاتفقتا أو شرطا عودا لقيمة أو سكتا معناها عنه لا شرط الرجوع للتسمية قال المشتري البايع راني لا تعيب واحد من هؤلاء الكباش هل لا يردوا لك ترد لي 10,000 هذا تقويم دوائما معدنين هذا فاسد هاي البيعة اللي فيها هذا الشرط لا يتعود فاسدة إلى عادة القيمة ما هي متقادية هي والثمن اللي تباع لي لعاد الكبس قيمته 10,000 المشتري ب 10,000 هذا صح العاد متفقين عداك صحيح كنا عنه والله شرط العودة للقيمة أراه إلى تعيب الكبش لأن أرجعوا للتقويم القيمة ذاك هم اللي البيع صحيح والله سكتوا قاع ما شرط لهم لا يرجعوا شيء بيعته صحيح هذا المعين المتعدد قلنا عنه إلى تعين منه شيء يرتد ذاك الصحيح يرتد لا إلى عاد ما هو وجه الصفقة مثلا هؤلاء الكباش العشرة إذا تعيب وجه الصفقة اللي هو اللي مقابله أكثر الثمن كي يتعيبوا منهم ستة ما تقد تمسك أربعة حرام عليك تتمسك بالأقل يقد يرتد المتعدد المعين المتعدد إلى تعيب بعضه يقد ينكرد منه شيء ويرتد شيء إلا إلى عادة اللي يتعيبه من عند النصف إلى التحت من عند النصف أسفل تاكو ما لم يكن معيب وجه الصفقة وهو ما قابل جل الثمن فيمنع مسك بقية ما تعيب أكثره ما لم يكن جزءا شائعا أو من مثلي أو موصوف أو فات ثمنه على تفصيله في هذا آيات قريبا إن شاء الله تعالى. شاء يتعيب أكثر وهو حرام التمسك بذلك الأقل، يتعيب ستة من لك باش. إلى هذا جزء شائع اللي يتعيب جزء شائع كيف تربع والله ثلثين والله ثلث والله شيء، لكن قد تمسكوا بالأقل فيه والله من مثليين كيف مكيل والله موزون والله معدول تسقيبه من مارو تعيبه من هذين قد تتمسك بذلك ثلث السليم موافقة البايع تير المشتري يتمسك بثلث السليم. والله عاد هو موصوف ما هو معين تعيب وجه الصفقة تمسك بالأقل والله فات ثمنه أو جاي في النص أو فقد زوجين كذلك ملي العاد هذا اللي تعيب واحد من الزوجين معناه شيئين متلازمين كيف نعلم تشريت عائلتين تعيبت واحدة منهم اللي أكلتهم الثنتين تمسك من عائلة الثنتين والله ردهم عنك الثنتين حرام عليك تمسك بواحدة دون الأخرى شيء متلازمين. لو ابن أمتي ما لم يكن معي وجه الصفقة أو فرض زوجيني أو ابن أمتي أو أمه بعضهما للآخر مفتقر والابن غير مثغر فليس إلا رد كل نورض به ولا يجوز أن يبعض هاي الهرع كاملة إلا رد كامل والله تمسك به كامل تمسك بشي ورد شيء إلى هذا اللي تعيب وجه الصفقة حرام تتمسك بالأقل لا واحد من الهرع والله فرض زوجيني واحد من زوجين كي العائلتين أحد من فرض في عيب انت يا مجتهد لا تمسك بهم سنتين والله ردهم عنا ابن أمتي وأمه إلى آخر الوقت ليس إلا رد كل لا رد عنك ذا كامل والله رضى به كامل رضى به ولا يجوز أن يبعض كون أن بعضها نكرد الشيء تمسكوا بشيء في هذا الفرع وردوا الشيء ذاك لا يجوز. نعم لنا وجه يرد فردا وذاك حيث غيره تردى ونقد من الثمن أو عرض وقد فات فلا يمنع في الباقي المرد. قال قد يكون تمسك المشتري بالقليل ورد وجه الصفقة جائزا في بعض الحالات. رد وجه الصفقة جائز في بعض الحالات أي عود المشتري جائز له يتمسك بالقليل ورد وجه الصفقة الذي تعيب الكثير الذي تعيب في بعض الأحيان وهذا فتنة قلنا عنه لا يجوز لكن عنه قد يجوز في بعض الحالات وذلك شنبتو من اشترى مقوما متعددا كيف عشر شياه وذبح المشتري منهن أربعا مثلا ذبح منهم أربعا أو باعها فوتها عنده وبعدما فوتها ولأنه فات ذبحها والله باعها اطلع على عيب الأكثر طلع على عيب الستة الباقية طلع على عيب الستة الباقية وهذه الشياه مشرية بنقد معناها بفضة أو ذهب أو مشرية بعرض كيف ثوب مثلا والله سيارة ثلاثة الباقي لأن أرجع للصيغة مولي من اشترى مقوما متعددا وفوت منه الأقل ذبح مثلا هؤلاء الكباش العشرة ذبح منهم أربعة وباعها ومن بعدما فوتها أظهر له العيب في البقية الكثيرة ذيك الستة الباقية تبين عنه فيها عيب هذا منين يعود الثمن نقد الثمن الذي دفع البائع نقد معناها غضب والله ذهب والله سلعة في السيارة والحقها الحال فاتت عند البائع لذاتين والله بيعين والله شيء تلك الساعة جاز للمشتري أن يرد عنه هذا وجه الصفقة اللي تعيب هاي لك باش الستة هاي المتعيبة يجد يردها المشتري للبائع ويجد يتمسك بها وذلك لأنه لو رد الجميع في تلك الحالة رد قيمة الهالك عينا ورجع في عين وهو الثمن العين، فقيمة العقد الذي فات عند البائع فرد العين والرجوع فيها لا فائدة فيه. شوف، هو إذا رد الجميع، رد الجميع هون شنبته لا يرد الستاية، لا قلنا له انتهى الأقل تعيب ورد الخالق لك لا ترد الجميع وجوبا، شوف لا يرد لك باش الستاية، ويأكل أربعة لذبح لا يرد لا قيمتهم، يقول لي عينهم ما تلات موجودة لا يرد قيمتهم من العين مثلا، أيوة. ويرد له البائع الثمن اللي هو العين والله قيمة العرض من العين الوتى اللي هو وتى البائع، لا يعود رد عينا اللي هي قيمة لك باش الأربعة اللي ذبح فرجع في عين ملي، هذا ما هو لا فائد رد فضل ورجعت له فضل. فهو معناها نعم لنا وجه، أي وجه صفقة يرد فردا، قال بعض الأحيان يعود وجه الصفقة قد يرتد وحده، وذا يصل فيه المنع. فذاك حيث غيره اللي هو الأقل، اللي هو الأقل ذيك الأربع أيام اللي كباش فات بأن تردى مثلا أو بيع تردى أهلك عند المشتري ونقد الثمن، أيوة الحال أن الثمن ذهب أو فضة، الثمن نقد ذهب ولا فضة، طيب نعطي للبيع والله عرض كما مثلت كيف سيارة هي ثمن لك باش، وقد فات العرض عند البائع فلا يمنعه الباقي اللي هو وجه الصفقة المرد الباقي عن الفوت. وما جرى في البيع ها هنا جرى جميعه فيما إذا تواجر. هذا البيت أظن أن معناه والله أعلم كلام المدونة اللي يذكره شراح الشيخ خليل عند قلت خليل أو غريق بعض الأرض، ندور إن شاء الله ونقرأ نص المدونة من المدونة من مفسر بعد تقليل البيت. قال عن اللي قلنا من حرمة التمسك بالأقل إلى عادة عيب الأكثر من معين مقوم متعدد، فاك واقع ملي في الإجارة فرقاش اكترى عرضا فعطش بعضها والله غارقة بالماء لين عاد ما هو صالح للزراعة، هذا الذي غارقة والله عطش إذا كان العاد هو أكثر الأرض واجب فسخ الإجارة كامل، حرام التمسك بذاك الأقل السليم وزراعته، والعاد اللي عطش والله غارقة أقل الأرض واجب على المكتري يتمسك بأكثر الأرض ويرد له رب الأرض من الكراء نسبة من الكراء بحسب قيمة الأرض، حسب قيمة ما غرق أو عطش من الأرض، ما هو بحسب مساحة الأرض، ما هو بحسب مساحة الأرض، إذا كان غرق أو عطش مثلا من الأرض ربع قيمة ما تكرى به الأرض حسب الزمان بهل هي كراء في الشتاء والصيف ما هو سياني وبحسب الله يندال فيها، إذا كان مثلا غرق أو عطش ربع قيمة كراء الأرض يرد رب الأرض للمكتري ربع الكراء اللي توافق عليه، النسبة اللي ترتد من الكراء يردها رب الأرض المكتري هي بحسب قيمة ما غرق وما بقي وله بحسب مساحة الأرض كما أسلفت. وما جرى في البيع من التفصيل ها هنا جرى جاري هون من حرمة التمسك بالأقل من لقد العادة غرق منها الأكثر، ولزوم التمسك بالباقي العادة اللي غرق والله عطش الأقل جميعه فيما إذا تواجر. هذا رأيت لهم المثال لها إلى الأرض، لا نقرأ كلام المدونة اليوان عنه هو الإناظ محمد مولود. في الرجل يكتري الأفضلية زرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة. قلت اللي هو اللي عنه سحنون عايد هو اللي يروي عن بن القاسم المدونة وذاك يقول له كلام مالك والله ما اللي يفتيه مذهب مالك. قلت أرأيت إن استأجرت أرضا لأزرعها فغرق بعضها قبل الزراعة أيكون لي أن أرد ما بقي في قول مالك؟ قال مالك في الأرض إذا تكاراها الرجل فعطش بعضها. قال مالك إن كان الذي عطش منها هو أكثر الأرض فإنما بقي منها التافه اليسير فردها كلها، وإن كان الذي عطش منها التافه اليسير ليس هو جل الأرض وضع عنه من الكراء بقدر الذي عطش ولزمه ما بقي من الأرض بحسابه من الكراء، فكذلك ما سألت عنه من الأرض إذا غرقت لأن العطش والغرق سواء عند مالك. قلت وكيف يوضع عنه بقدر ذلك في قول مالك؟ ينظر إلى قياسه من الأرض أم ينظر إلى كرمها ورغبة الناس فيها وجودتها عند الناس فيما غرق منها وما بقي؟ فيفض الكراء على كرمها وعلى رداءتها. قال نعم إنما ينظر في ذلك إلى كرمها وغير الكرم، فيفض الكراء على ذلك عند مالك إذا كانت مختلفة. قلت وكذلك إن استحق بعضها وبقي بعضها فهو مثل ما وصفت لي في الغرق إن استحق القليل منها أو الكثير. قال نعم هو رأيي. قلت كلام سحنون. قال اللي هو ابن القاسم هو هذه الأرض اللي كيف إذا غرق بعضها والله عطش بعضها، هذا الحكم طبقنا عليها إذا غرق بعضها أو عطش بعضها، طبق أنت عليها إذا استحق بعضها العاد استحق منها القليل واجب على المكتري يتمسك ذاك الأكثر ويرد له رب الأرض ما قابل ما استحق من كراء اللي مقابل ما استحق من الأرض حسب كرم الأرض وحسب قيمة ما استحق. كذلك أم اللي العاد هي استحق أكثرها، حرام على المكتري يتمسك بذاك الأقل، لابد من يرد عنه كامل إلا هذا التفصيل الجاري الباطل في العيب الجاري في الاستحقاق. فرع الاستحقاق لا يجيب صدر للبيت الجاي إن شاء الله. قال واحكم لبعض ما استحق أو تلف في كفر بائع بحكم ما وكف. واحكم لبعض ما استحق، أحكم أنت لبعض هذا الذي استحق بحكم الذي تعيب من هذا المتعدد المعين. يسوى الاستحقاق خلق في ضمان البائع ويسوى الاستحقاق خلق في ضمان المشتري. لا إله استحق الأكثر وحرام على المشتري يتمسك بالأقل، ولا استحق الأقل واجب عليه يتمسك بالأكثر ويرجع ما قابل الأقل من الثمن مثلا، أو تلف بكفر بائع وعدا لا تلف. كفر بائع هون وعدا لا تلف ما وعد استحق. كذلك لا تلف مازال في ضمان البائع، هذا المبيع المتعدد تلف مازال في ضمان البائع، العادة تتلف أكثر إلا يفسخ البيع توبة اللي مشتري حرام عليه يتمسك بذاك الأقل اللي كيف ابتداء صفقة جديدة، العادة تلف أقله واجب على المشتري يتمسك بالأكثر في حكم ما وكيف معناها ما تعيب يكون لبعض ما استحق والله تلف في ضمان البائع حكم ما تعيب وذاك حكم متقدم. قال هو محمد مولود هم قال وكيف كفريح أي تعيب فإن بقي بعد تلف أو أحد أخويه نصف فأكثر لزمه بقصته من مبيع متعدد مقوم، وأقل حرم مسكه على الأصح. تنبيه مفاد ابن عرفة أن استحقاق الأكثر من أحد الصنفين كأكثرهما وضره في مبحث بيع البرنامج له محمد مولى. وفي مشاع استحق تجري ثمانه التي جرت في المهر إن استحق ثلث فأسفلا إما لغلة النبى أو قبلا تقسيما أو ليس لها وقبله فمشتر فيما بقي لا رد له فاجعل له الخيار في البواقي بين التمسك ورد الباقي. هذا اللي كنا نتكلم عليه إذا كان المبيع متعددا مقوم ومتعدد في سياه والله أذواب والله استحق بعضه. هذا اللي نتكلم عليه الآن هو إذا استحق جزء سائع من شيء. كيف هذا ذلك البائع اشترى منه المشتري سيارة جاي شخص وجاب الشهود واستحق جزءا سائعا من السيارة عن ثلث السيارة عنه يملكه والله نصف السيارة عنه يملكه جزء الشائع كي ثلث والله نصف والله أربع وسدس أقول جزء الشائع. استحقاق الجزء الشائع من المشتري إذا شاب الاستحقاق معناها رفع ملك بثبوت آخر هو كان مالك شخص وجاب واحد شهود وأثبت عند القاضي عن هذه السيارة أنها له أنها ليست عن ربعها له أنه ليس للبائع. تلك الساعة هذه فيها إثم الصور كيف صور الصداق المعروفة اللي يقراه في سطرة الصداق محمد مولود ما جابهم في الصداق الكفاء ما جابها في الصداق الكفاء غير معروفة معروفة عند أهل الشيخ خليل ومعروفة عند أهل الفقه لذلك هو أحال عليها لأنها معروفة به اللي هو المستحق وبعضه لا يعود متخذ للغلة ومنقسم متخذ للغلة ومنقسم كيف أرض تنزرع هاي الأرض متخذ للغلة وقابل للغلة تنزرع وقابل للقسم أو متخذ للغلة غير منقسم في سيارة أجرة متخذ للغلة ولكنه غير منقسم وكثنين مال بحالتين غير متخذ للغلة منقسم ما هو متخذ للغلة ولكنه قابل للقسم غير متخذ للغلة غير منقسم أربع حالات. هذا الذي يستحق منه ثلث أو أقل ثلث والله أسفل ثلث أربع حالات استحقاق الثلث والله الأسفل والله استحق منه أكثر من الثلث فيهم اللي أربع حالات كثماني خالقين إن ثلاث حالات إلى عادهم اللي خلق فيهم الاستحقاق هيك الساعة واجب على المشتري يتمسك بما بقي شنو هما العادة اللي استحق ثلث والله أسفل متخذ للغلة منقسم متخذ للغلة غير منقسم غير متخذ للغلة منقسم الاستحقاق إلى عاد وقع في واحدة من هذه الحالات الثلاثة واجب على المشتري يتمسك بما بقي. الخمسة الباقية من الصور إعادة هي اللي وقع فيها الاستحقاق المشتري إن شاء تمسك بما بقي وإن شاء رد الجميع يكسنه الخمسة أربعة اللي هي ما فوق استحقاق ما فوق الثلثي هو استحق ما فوق الثلثي لا يعود متخذ الغلة مقسم والله غير مقسم والله غير متخذ الغلة مقسم والله ما هو مقسم والله استحقاق الثلث فأسفل وغير متخذ الغلة وغير مقسم. هيا الله محمد مولود رحمه الله تعالى قال وفي مشاع استحق تجري ثمان مهلة جارت في المهر قال عن استحقاق المشاع اللي هو جزء المشاع كي قلت نص والله هذي والله أجزاني فيه الصور ثمانية ثمان مهلة جارت في المهر المعروفة عند أهل الصداق تقرب شين قال سطرة الصداق وبعد ما جابها قلنا عنه إن استحق ثلث فأسفلا العادة اللي استحق ثلث أو أقل من الثلث من مال غلة شوف ولا يعود للغلة أباء أو قبيلة تقسمه شوف قبيلة تقسمه والله لم يقبله أو ليس لها وقبيلة والله هو ما هو متخذ للغلة وقابل للتقسيم هذا الصور فمشتري فيما بقي لا رد له المشتري لا رد له فيما بقي واجب عليه إلى خلق الاستحقاق في هذه الصور الثلاثة يتمسك بذاك الباقي واجعل له الخيار في البواقي بين التمسك ورد الباقي. خمسة آية الباقية لعل الاستحقاق خلق فيها خمسة آية الباقية وهي إذا كان استحق فوق الثلثي وفيها أربع صور نطرحناهم. والله استحق الثلث والله أسفل وهو غير متخذ الغلة غير مقسم في الساعة مستلم وخيار بين التمسك بالجميع ويرد الجميع له الخيار في البواقي بين التمسك ويرد الباقي الجميع باقي معنى العبارة عما بقيته اللي هو قاعد يسمى منه فات قبل المستحق بالاستحقاق. ورأس غير العين عيب بعضه مع القيام موجب لنقضه. والرأس غير العين عيب بعضه مع القيام موجب لنقضه. قال عن رأس مال السلف اللي ما هو عين مع القيام.